إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم ويقويها بالعدد والآلات، ويؤمر عليها أميرا ذا رأي وشجاعة ودين، لأنه إذا لم يفعل لم يأمن دخول الكفار من بعض الثغور فيصيبون المسلمين. وإن احتاج إلى بناء حصن أو حفر خندق فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة في غزوة الأحزاب. الخندق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه يفعلون ذلك، إنما هو كان بإشارة من سلمان الفارسي، فدل ذلك على جواز أخذ الإمام بما استجد من الأمور التي لم تكن من عادته. فلو في أي وسيلة من وسائل الحرب المستجدة أو الموجودة يجوز للإمام أن يأخذ بها. وإذا بعث جيشا أو سرية لزمه أن يولي عليها أميرا أو عليهم أميرا على الصفة المذكورة ويوصيه بجيشه، لما روى بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله وخاصته، بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين، رواه مسلم. ولما بعث أبو بكر جيوشه إلى الشام خرج مع أمرائهم يشيعهم ويوصيهم ويعهد إليهم، أخرجه الإمام مالك والبهاقي في السنة. فصل. وإذا أراد الإمام أو الأمير الغزو لزمه أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال. يعني إيه يعرضه؟ ينظر إليه ويشوفه، يعرضه لنفسه، فلا يدع فرسا حطما ضعيف وهو الكثير، ولا قحما وهو الكبير عجوز، ولا ضرعا وهو الصغير، ولا هزيلا يدخل معه أرض العدو لئلا ينقطع فيها، وربما كانت سببا للهزيمة. ما يبقاش فيه فرس فيه عيب يحصل فيه خلل في الجيش بسبب هذا الفرس. ولا يأذن لمخذل من الناس، وهو الذي يفند الناس عن الغزو، ييئسهم، إنسان سلبي، كل ما حد يكلمه يقول إيه إحنا فين وهم فين، ده إحنا ضعاف وهم معهم قوة، ويخذل الناس ويفندهم يصرفهم عن العدو عن الغزو. ولا لمرجف، وهو الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم، ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم. ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم بأخبار المسلمين والتجسس لهم، ولا لمن يضر المسلمين بإيقاع الاختلاف بينهم. في شخصيات معينة كده خبيرة في إيقاع الاختلاف، تجد أنه ينكأ جراح في أي مجلس، يقوم جاي إيه مفجر القنبلة، كله يتخنق مع بعضه. فهذه الشخصية غير مفيدة في هذا المكان، لأنه حيسبب خلاف ما بين الكتيبة. ولا لمن يعرف بالنفاق والزندقة، قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، قال تعالى: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع قاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، قيل معناه لأوقعوا بينكم الاختلاف، وقيل لأسرعوا في تفريق جمعكم، ولأن في حضورهم ضررا فيجب صيانة المسلمين عنهم أو عنه. ولا يأذن لطفل ولا مجنون، لأن دخولهم تعرض للهلاك لغير فائدة. ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان، لأن فيهم معونة ونفعة، اشتد يعني بقى قوي. ولا يأذن لمشرك. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن نستعين بمشرك. حديث صحيح. فإن دعت حاجة إليه ولم يكن حسن الرأي في المسلمين لم يستعن به أيضا، لأن ما يخشى من ضرره أكثر ما يرجى من نفعه. وإن كان حسن الرأي فيهم كلهم يعني بيثنوا عليه جاز إيه؟ جاز الاستعانة به في الرأي. لا في الرأي والمعونة، ما هيجي الوقت الدليل. صفوان بن أمية شاهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، ماشي، بشرط الأمن من مكرهم، تمام. ولا يأذن للمرأة الشابة الجميلة لأنها ليست من أهل القتال، لا يؤمن الضرر عليها وبها. ويجوز أن يأذن للطاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. لما روى أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. حديث صحيح. فيجوز له أن يأخذ بعض النساء تقوم بعمل لا يحسنه الرجال، دي نقطة، أو يكفيه تكفي مؤنته الرجال بحيث أنه لا ينشغل بذلك. يبقى سقي الجرحى ومداوات الجرحى وسقي المريض أو ملازمة المريض أمر يحتاج إلى وقت وجهد، فده حيأخذ جزء من الجيش عشان يعمل كده. ولكن الآن في النظام الحديث في تنظيم الجيوش هناك غير قتاليين مسؤوليتهم الجرحى، يعني لو بيبقى في جيش بيبقى قسم اسعافات، الاسعافي ده معهوش سلاح، او حتى لو معاه سلاح مقاومة مش سلاح شخصي، مش سلاح مقاتل، وده دوره طبيب واسعافات، فده دورهم. فلا داعي الان لدخول المرأة في الجيش، خصوصا ان بعض النظم الحديثة إقحام المرأة في كل المجالات أصبح دلوقتي إيه؟ أمر للعلمانيين، أمر مهم يعني، فأدخلوها أيضا في الشرطة والجيش، فلازم قسم من الجيش يبقى نسائي. وده طبعا أمر لا يجوز إدخالهم في الجيش إلا لأمور خدمية، لأن الجيش دلوقتي ما بقاش كل وظائفه وظائف قتالية، في قسم كبير منه خدمي زي عمل بنزينات، أمور خاصة بالشرطة العسكرية الداخلية جوه البلد، مش حدود، أمور خدمية معروفة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيأخذ عائشة معه أو يقرع بين النساء ويأخذهم، وكان فيهم الشابة، فهل هذا اعتراض على ذلك؟ لا، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفعلوا ذلك، إنما هو الذي فعل ذلك ولم يأذن لهم. فكان هذا خاص بالأمير، أنه يجوز للأمير أن يأخذ نساءه لحاجته فقط ولا يأذن للجيش للجنود يعني. فصل. ويستحب أن يخرج يوم الخميس. لما روى كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. طبعا موضوع سفر الخميس مستحب، ولكن أحيانا في الجيش الأمير لا يريد أن يعني إيه أن يظهر وقت الحرب وأن يكون سري، فخروج يوم الخميس ده يبقى معلوم عند الناس وممكن يصل إلى العدو وقت الهجوم. ولكن لو ما كانش فيه علة غير كده خلاص يجوز له أو يستحب له الخروج يوم الخميس. يستحب إذا أراد أن يسافر وتستوي عنده الأيام يختار الخميس، إنما لو كان لا يعني أصلا السفر الآن بيبقى فيه نوع من الإيه هستنى الخميس ده هو يعني إيه، ربما يكون السفر سريع يعني. ويعبئ جيشه ويرتب في كل جانب كفؤا، لما روى أبو هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خالدا على إحدى المجنبتين، وجعل الزبير على الأخرى، وجعل أبا عبيدة على الساقة، ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو. يعني يضع خطة، يرتب في كل جانب كفوا، يعني يضع خطة وعلى كل خطة لها أمير، ويعقد الألوية والرايات، ويجعل لكل طائفة لواء. الراية غير اللواء، اللواء لكل طائفة، الراية لجميع الجيش. خلاص، ليه بقى الراية لجميع؟ لأن كل طائفة لها وظيفة فتجتمع حول راية، فنعمل رايات ملونة لكل لون بحيث أنهم يجتمعوا. يعني الميمنة لها راية، بحيث أن أنا لو أنا من الميمنة يبقى أنا ليا وضع مركز من المراكز الميمنة، ما تهش وروح الميسرة وأقاتل مع الميسرة. الطائفة لها وظيفة، فلازم يكون لها راية خاصة أو متميزة عن الجيش، فسموها لواء. طائفة لها لواء، الجيش له راية، ليه راية واحدة وكل راية تحتها ألوية. لما روى أبو ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان حين أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها، فقال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت به القبائل على رايتها، وهو مخير في ألوانها، لكنه يغير ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم. يجعل لكل طائفة لون، وكل لون مميز، الميمنة مميزة والميسرة مميزة والقلب مميز، ولكية الميمنة طوائف، لأن ممكن تكون الميمنة لوحدها عدة طوائف، كل لها أدوار، طائفة تنسحب، طائفة بتتقدم، طائفة بترجع، طائفة متحركة، بيبقى خطة الجيش تحتاج لذلك. فيجعل لكل طائفة لواء له لون مميز، ويعرف عليهم العرفاء، كل طائفة لها عريف، العريف اللي هو اللواء، اللواء اللي هو قائد الكتيبة، قائد الطائفة، العريف القائد يعني، أو أمير أو كده. ويجعل لكل طائفة أميرا، ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم، يعني حنمشي على قد إيه السرعة والمسافة، على قد الضعيف، لئلا ينقطع عنهم أو يشق عليهم، إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة رآها فيجوز. عايزين نسرع عشان نباغتهم قبل يعني فرضنا العدو عارف أننا خرجنا الآن، فبيقدر الوقت المناسب له الهجوم عليهم، فلعل الأمير يرى السرعة حتى نباغتهم نروح قبل الميعاد اللي هم يتوقعوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، ليشغل الناس عن الخوض فيه، ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم، ويتتبع مكامنها فيحفظها عليهم، ولا يغفل الحرس والطلائع. الحرس اللي هو حرس في أثناء الليل بيبقى أحرس، أو الحرس الفرسان، حرس المتاع كده. الطلائع الطليعة اللي هي بنبعثها قبل الجيش لتستطلع أخبار العدو، عادتهم، مكانهم، عيوبهم، الثغرات بتاعتهم، بيبقى شخصيات متميزة ولها نظرة ولها قوة ملاحظة، بيروحهم 5-6 في خفاء تام. العين يستطلع الجيش العدو ويجيب تقرير، بتقرير طبعا، تقرير فيه مش تقارير، لا، تقرير حينبني عليه العمل من خلال الايه الحرب، ليحفظه من البيات. البيات اللي هو مباغتة العدو ليلا. وقد روى سهل بن الحنظلية انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فاطنبوا السير حتى كان عشية، قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس ابن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله فاركب. قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، نغرن من قبلك من قبلك الليلة، من الإيه بغتة يعني تبقى يقظ. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا لا. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ألأ عليه. قال هو أنت شفتوه؟ قالوا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني فعل ما عليه يعني. ويذكي العيون ليعلم أخبار عدوه فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم. قد أوجبت في أصل في نسخة أخرى أما هذا فقد أوجب، وفي نسخة أخرى قد أوجبت. ويذكي العيون ليعلم أخبار عدوه فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم ويستشير ذوي الرأي من أصحابه. قال تعالى وشاورهم في الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، ويمنع جيشه من المعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب الظفر، ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل، ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه لئلا يعلم به عدوه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولا يميل مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفيه لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه عند الحاجة، ويعد لهم الزاد، ويراعي من معه، ويرزق كل واحد بحسب حاجته. فصل. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقاتلوا من سواهم من الكفار حتى يسلموا في ظاهر المذهب. والراجح أخذ الجزية من جميع الكفار. ولا يجوز قتل نسائهم وصبيانهم لما روى ابن عمر، طبعا في إجماع على عدم جواز ذلك. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولأنهما يصيران رقيقا ومالا للمسلمين فقتلهما إتلاف لمال المسلمين. ولا قتل شيخ فان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، رواه أبو داود. ولأنه لا نكاية له في الحرب أشبه المرأة. ولا قتل زمن ولا أعمى، الزمن اللي هو المشلول، ولا أعمى لأنهما في معنى الشيخ الفاني. ولا راهب لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ، وستجدون قوما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم. ولا قتل خنثى مشكل لأنه يحتمل أنه امرأة فلا يجوز قتله مع الشك. ومن قاتل من هؤلاء كلهم قتل، ده برضو فيها إجماع، نقل ابن قدامة في المغني إن لو قاتل من هؤلاء أحد سواء بقى صبي أو امرأة أو شيخ فاني أو طفل أو راهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت حجرا على محمود ابن مسلمة، اخرجه الواقدي في المغازي، وذكر ابن حجر ذكر أن هذا كان يوم خيبر لا يوم بني قريظة، وأن الذي ألقى عليه الحجر مرحب، والذي قتلته المرأة يوم بني قريظة هو خلاد ابن سويد وليس محمود بن مسلمة، فربما يكون وهم. ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله. يعني ايه رأي بقى يعين به الحرب؟ يعني رجل كبير في السن ولكنه يخطط للحرب، او يستشيروه، او امرأة مستشارة في الحرب، لأن الرأي في الحرب أبلغ من القتال، لأنه الأصل، وعنه يصدر القتال، يعني برأيه قتله، لولا رأيه ما كانوش قتله. قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهو المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان. وإن تطرس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، ولأن المنع من رميهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. هم تطرسوا بالنساء والصبيان، يعني المقاتلين دخلوا في وسط مدنيين، ماشي، مدنيين من النساء والصبيان، فجاز رميهم ويقصد بذلك المقاتلة ولا يقصد النساء والصبيان. وإن تطرسوا بأسارى للمسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم. يبقى لو تطرسوا بمسلمين لا يجوز رميهم إلا في حال التحام حرب، أنا بدافع عن نفسي وعن الجيش. فصل: يجوز بيات الكفار ورميهم بالمنجنيق والنار. بياتهم يعني إيه؟ يعني الإغارة عليهم ليلا، ورميهم بالمنجنيق والنار أو أي سلاح آخر. يعني هو بيضرب منجنيق أو نار لأن الأسلحة اللي كانت متوافقة، إنما ينفع نضربهم بصواريخ قنابل، كل ده يجوز. وقطع المياه عنهم، وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان، لما روى الصعب ابن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدار من ديار المشركين، نبيتهم فنصيب من نسائهم وذرارهم، قال: هم منهم. متفق عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب منجنيقا على أهل الطائف. وأيضا عمرو بن العاص لما حاصر الإسكندرية تمنعوا عليه ولم يرضخوا له فضربهم بالمنجنيق. والتغريق بالماء في معناه، فإن كان فيهم مسلمون فأمكن الفتح، بدون ذلك لم يجز رميهم به، لأنه تعريض لقتلهم من غير حاجة، وإن لم يمكن بدونه جاز، لأنه تحريض، لأن تحريمه يفضي لتعطيل الجهاد. فصل: ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من دوابهم، لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهم، فإذا صارت إلينا لم يجوز قتلها. يعني واحد ركب حصان، ركب دبابة، ركب كده، يجوز إيه ضربها وإصابتها. أما لو أسر والحصان ده بقى بتاعنا ما ينفعش قتله بقى لأنه أصبح ملكنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا، أخرجه البخاري، ولأنها مال للمسلمين ولا يجوز ذبحها إلا لأكل لا بد لهم منه، ولا يجوز تحريق النخل ولا تغريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النخلة، ولا يجوز تحريق النحل، مش كده؟ ولا يحل تحريق الايه؟ النحل بالحاء. ولا تغريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل أو النحلة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ويجوز أخذ الشهد العسل يعني. وفي أخذه كله روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه لأن فيه قتل النحل وهلاكه. هو دلوقتي انتقل لهل جواز قتل النحل وأخذ الشمع ولا لا، مسألة خاصة ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالجهاد. تحريق النحل في الحرب يعني، يعني دخلنا وجدنا فيه نحل لا نحرقه ولا نقتله. طيب هل يجوز أخذ الشهد، الشهد اللي هو العسل اللي في الشمع بتاعه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأن فيه قتل للنحل، الثانية يجوز لأن هلاكه إنما يحصل ضمنا غير مقصود، فأشبه قتل النساء في البيت. وده المذهب أن يجوز أخذه. ويجوز هدم بنيانهم وقطع شجرهم وحرق زرعهم، وإذا احتاج إليه للتمكن من قتلهم ونحوه. ولا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين لحاجتهم إلى الاستظلال أو الاستتار به أو الأكل منه أو علف دوابهم منه. وما عدا ذلك فيه روايتان، إحداهما جوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطعتم من لينة أو لقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة. ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. رواه مسلم. وروى أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: أغر على أبني صباحا وحرق. موضع بالشام أبنى، أغر على أبنى صباحا وحرق. والثانية يجوز إلا أن يكونوا يفعلون ذلك بنا. الثانية من إيه؟ من روايتين. والمذهب الأول الأولانية الجواز، والمذهب الجواز بشرط أن يكون ذلك فيه ضرر للمسلمين ولا يكون فيه نفع. لا يكون فيه ضرر ولا يكون فيه نفع. لو فيه نفع كالاستتار مثلا فبقاه أولى، في نخل كبير مثلا وبعدين في أقمار صناعية، العدو عنده أقمار صناعية، الأقمار الصناعية مش هتجيب اللي تحت النخل خلاص، فبقاء الجيش تحت النخل يحميه فبقاه أولى، وما بقاش في ضرر على المسلمين إن هو لما نحرق النخل مش هيبقى لنا ملجأ إن احنا نهرب فيه، لازم يكون فيه كده يعني. إنما لو ما خلى من أي فوائد يبقى يجوز قطعه. ولا يجوز إلا أن يكونوا يفعلون ذلك بنا، لما روى أبو هريرة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصي حين بعثه أميرا: يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دبة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن. رواه سعيد. والراجح الجواز بالشروط يعني، فإن كانوا يفعلونه في بلدنا جاز فعله بهم لينتهوا، يبقى ده يجوز ان احنا نعاملهم بالمثل ليرتدعوا عن ذلك. وإن أخذنا منهم مالا فعجزنا عن تخليصه إلى دار الإسلام جاز إتلافه كي لا ينتفعوا به. خدوا مننا مثلا طيارات، خدوا مننا دبابة وأنا مش عارف أخدها ورجعها عندي، فيجوز لي إتلافها أضربها بصاروخ ليه حتى لا يستعملوها ضدي. ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين أربعة أشياء: القتل والفداء والمن والاسترقاق. فأما الفداء والمن، قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر يوم بدر، ومن على أبي العاص ابن الربيع، وعلى ثمامة ابن أثال الحنفي، وفاد أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف، وفاد أسارى بدر بالمال. وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، وقتل قريظة في البخاري، ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في إرهابهم فيكون أولى. وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوس، لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغرهم. وإن كان من غيرهم، يعني إيه من غيرهم؟ من غير أهل الكتاب والمجوس، روايتان إحداهما لا يجوز إرقاقه، اختاره الخرقي، لأنه لا يقر بالجزية فلم يجوز إرقاقه كالمرتد، والثانية يجوز، وده المذهب، لأنه كافر أصلي فأشبه الكتابي، وإن أسلم الأسير حرم قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ويتخير فيه بين المن عليه، لأنه إذا جاز المن عليه حال كفره ففي حال إسلامه أولى، وبين إرقاقه وفدائه. قال أصحابنا: يصير رقيقا بنفس الإسلام، ويسقط التخيير لأنه ممن يحرم قتله، فأشبه المرأة. وأما النساء والصبيان فإنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه. يعني الإمام مش مخير فيهم، الإمام مخير في الأسرى المقاتلين، أما النساء والصبيان فبمجرد الأسر يصير رقيقا، يدخلوا الغنيمة يعني، فأشبه البهائم. وأما الرجال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوي فلا يجوز سبيهم، لأنه لا نفع في استرقاقهم ولا يحل قتلهم. طبعا ده بنسبهم، الراهب والشيخ الفاني نتركهم، لا يسترقوا ولا يقتلوا. إذا ثبت هذا فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة. يعني الإمام حيختار إيه من الأربعة؟ مصلحة. طبعا المصلحة لابد فيها من اجتماع العقول، لأن رؤية المصلحة رؤية قاصرة ورؤية ليست أحدية. ربما أنا أرى المصلحة ويكون في شيء غائب عني لا أدركه فيكون فيها مفسدة. فرؤية المصلحة فقهاء وضعوا فيها اشتراط أهل الحل والعقد في رؤيتها وأهل العقل والفقه. ليه؟ لأن مثلا لو أنا عايز أقرر دي مصلحة ولا لا، فربما لما تجتمع العقول يكون أقرب لإدراك المصلحة، لأن ربما تكون مصلحة من جانب ومفسدة من جانب. فمتى رأى الإمام المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه ولم يجز له غيرها، لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما فيه الحظ لهم. ناظر للمسلمين يعني وقف، يعني نظر زي نظر الوقف كده، كولي اليتيم. فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف، قال تعالى: فضرب الرقاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي قتلهم فضربت أعناقهم، ولا يجوز للتمثيل به، لما روى بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيشه أو سرية قال: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغلوا. وإن اختار الفداء جاز أن يفاديهم بأسار المسلمين وجاز بالمال. لو اختار الفداء هيفدي إما بالمال تقوية للجيش، أو أسار قصاد أسرى، أو أسير قصاد اثنين لو كثر الأسرى عندهم، أو كل الأسرى قصاد كل الأسرى، تبادل الأسرى، كل خد كل اللي عندنا وهات كل اللي عندك. وجاز بالمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. وقال أبو الخطاب: لا يجوز فداء بالمال في إحدى الوجهين، والمذهب على أنه يجوز. فإن فدى بالمال أو استرقهم كان الرقيق والمال للغانمين، طبعا يحول الغنيمة بالإجماع، وليس له إطلاق الأسارة ولا المال إلا برضاهم، برضا الفرق الآخر يعني. لما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن مسلمين قال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد عليهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. وفصل: ومنع أحمد فداء النساء بالمال لأن في بقائهن في الرق تعريضا لهن للإسلام لمعاشرتهن للمسلمين، وجوز أن يفادي أن يفاد بهن أسر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاد بالمرأة التي أخذها من سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه رجلين من المسلمين. والذي في المصادر أنه فاد بها ناسا من المسلمين وليس فيها رجلين، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه، وإن أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره. قال تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار. ولا تجوز المفادات بالصبيان بحال، لأنهم يصيرون مسلمين بإسلامهم بإسلام سابيهم، يعني الصبيان مش هيخشوا تبع الفداء، النساء بس ممكن يفاديهم لو في مصلحة يراها يعني. ولا يجوز بيع رقيق المسلمين لكافر، نص عليه أحمد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم للإسلام، وفي بيعهم لكافر تفويت ذلك فلم يجوز. وإن أسر من يقر بالجزية فبذلها لم يلزم قبولها، لأنه قد ثبت حق التخيير فيه بين الأمور الأربعة فلم يسقط ببذله لها. واحد أسر فقال لنا حديكم الجزية، لم يلزم قبول الجزية لأن لسه احنا ما قررناش فيه احنا هنعمل فيه ايه. ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك، لأنه بمنزلة المن عليه. ويكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد ورميها في المنجنيق، لأن فيه مثله قطع الرأس وإرسال الرأس وغير ذلك من الأمور، ده مكروه، فيه نوع من المثله. قد روى عقبة ابن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل: يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون بنا هذا. قال: فاستنان بفارس والروم لا يحمل رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر. كتاب الخبر إن هو الرجل اللي قتلنا فلان يكفي، إنما تثبت لي إنك تبعت له رأسي، فده من سنة فارس والروم، ده لا يجوز. إذا حصر الإمام حصنا فرأى المصلحة في مصابرته لزمه ذلك، لأن عليه فعل ما فيه الحظ للمسلمين، وإن كانت المصلحة في الانصراف انصرف لذلك. يعني في الحصن المصابرة اللي هو يبقى، الانصراف إن هو إيه يترك الحصن. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله غدا. فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه نفتتحه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم، يعني هم لما رفضوا الانصراف عن الطائف يعني أثر عليهم أنهم يتركون الحصن دون أن يفتحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أغدوا على القتال، يعني لأول ما تصبحوا قتلوا، فكثرت فيهم الجراح، لأن كان حصن الطائف من أمتن الحصون ولا يستطيع أحد أن يدخلها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أسلم أهل الحصن قبل فتحه عصموا دماءهم وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وإن طلبوا النزول على حكم حاكم جاز، قالوا خلاص احنا نحكم بنا حاكم، لأن بني قريظة حين حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ضررهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ويجب أن يكون الحاكم بالغا عاقلا حرا مسلما ذكرا عدلا عالما، لأنه ولاية حكم فأشبه ولاية القضاء. ولو اشترط أن يكون بصيرا، لأن الذي يقتضي الحكم فيهم هو الذي يشتهر من حالهم، وذلك يدرك بالسمع فأشبه الشهادة فيما طريقه السمع. ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم، لأنه يخشى ميله إليهم، ويجوز حكمه لأنه عدل في دينه. فإن نزلوا على حكم من يختاره الإمام جاز، لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه، ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه، لأنهم قد يختارون من لا يصلح، ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين أو أكثر، لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي، فأشبه التحكيم في اختيار الإمام. وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه أو حكم من يجوز فمات قبل الحكم، وجب ردهم إلى حصنهم، لأنهم نزلوا على أمان فلا يجوز أخذهم. مفهوم صح؟ إن هو قالوا خلاص إحنا اختار فلان، وخلاص فتحوا الحصن ونزلوا عشان يقعدوا ويعملوا جلسة، فاللي اختاروا مات، فلا يجوز أن نهاجمهم لأنهم نزلوا على الأمان، فيرجعوا للحصن مرة أخرى ونبدأ مفاوضات من جديد. إنما اتفتح الحصن احنا ممكن نخش على طول، ولكن لا يجوز لأنهم دخلوا على أمان، نزلوا على أمان. ولا يجوز للحاكم الحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين، لأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ من الأمور الأربعة، فإن حكم بالمن فقال القاضي يلزم حكمه لذلك. قال أبو الخطاب لا يلزم، لأن الإمام إذا لم يره تبين أنه لا حظ فيه فلم يلزم حكمه به. وإن حكم بعقد الذمة فيه وجهان، أحدهما يلزم حكمه لأنهم رضوا بحكمه، والثاني لا يجوز لأنه عقد معاوضة فلم يجوز إلا برضا الفريقين. والمذهب أنه يجوز عقد الذمة، يعني إيه؟ إن هم هيبقوا أهل كتاب في ذمة المسلمين، ماشي، يبقوا في على دينهم ويدفعون الجزية. فإن حكم بالقتل والسبي جاز، لأن سعدا حكم به في بني قريظة فصادف حكم الله تعالى، وللإمام أن يمن على من حكم عليه بالقتل، لأن ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب له الزبير بن باطة اليهودي بعد الحكم عليهم، فوهبه له وأطلق له أهله وماله. وإن حكم باسترقاقهم لم يجز أن يمن عليهم إلا برضا الغانمين، لأنهم صاروا مالا لهم. وإن حكم بالقتل فأسلموا عصموا دماءهم، لأن قتل المسلم حرام، ولم يعصموا أموالهم لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم. وفي استرقاقهم روايتان، إحداهما لا يسترقون، ده المذهب ذكر القاضي، لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم فأشبه ما لو أسلموا قبل القدرة عليهم. ثانية يسترقون لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجوب قتلهم، فأشبه الأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله. فصل. ومن أسلم قبل القدرة عليه عصم نفسه وماله وأولاده الصغار للخبر المذكور. قبل القدرة عليه يعني قبل الأسر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ابن سعية، فأحرز إسلامهما أموالهما وأولادهما، ولأن الأولاد تبع لوالدهما في الإسلام فكذلك في العصمة، يعني ولادهم خلاص خدوا حكم الإسلام بإسلام أبيهم. وإن كان لمسلم منفعة بإجارة لم تملك عليه لأنه مال، ولا يعصم زوجته لأن النكاح ليس بمال، ولا يجري مجراه وإن كانت حاملا منه، فولده مسلم معصوم، ويجوز استرقاقها لأنها حربية لا أمان لها، لمراته هو أسلم ومراته مرضتش، فهو يأخذ حكم المسلمين وهي تأخذ حكم الإيه؟ الكافرين. ولا يعصم أولاده البالغين لأنهم لا يتبعونه في دينه فكذلك في عصمته. وإذا ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر لم يقبل إلا ببينه، فإن شهد له مسلم وحلف معه ثبت ذلك له، لأن ابن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه سمعه يذكر الإسلام فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وأطلقه من الأسر. فصل. ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له في الإسلام رجلا كان أو امرأة. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ويتبعه الحمل لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبعه كالولد. هنا ذكر في الفصل ده مين لو أسلم، مين من ذريته بيسلموا، هو بمجرد إسلامه كل أولاده غير البالغين دخلوا في الإسلام، والحمل كذلك دخل في الإسلام. وإن لم يسلم واحد منهما من الأبوين فولدهما كافر، لأنه لا حكم لنفسه فتبع أبويه كولد المسلم. فإن مات الأبوان أو أحدهما في دار الإسلام حكم بإسلام الولد، لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا أبواه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأب والأم هما اللي بيؤثروا على الأم، فبيقول لو الأب أسلم والأم لا، الأولاد مش هيخشوا في الإسلام. لو الأم أسلمت والأب لا، الأولاد مش هيخشوا في الإسلام. والراجح إن بإسلام أحدهما يدخلوا في الإسلام. فجعل التبعية لأبوية لأبويه معا. طيب هل ده شرطي ولا أغلبي؟ قيد. القيود نوعين، القيود اللي في الأحاديث نوعين. قيود يعني إيه؟ يعني إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، ده قيد، أبوينهم. القيد نوعين، إيه؟ ما قيد شرطي فنأخذ منه أنه إذا تخلف هذا القيد تخلف المشروط، شرط زي بقية الشروط. قيد أغلبي يعني لو تخلف لا يستلزم منه تخلف بقية اللي إيه؟ المشروط، لأن ده غالبا كده. والراجح أن ده قيد أغلبي، أبواه يعني غالبا الأبوين بيكونوا في دين واحد. فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية، فوجب بقاؤه على حكم الفطرة، ولأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام بدليل الحكم بإسلام لقيطها، وإنما منع ظهور حكمها اتباعه لأبويه، فإذا مات أحدهما اختل المانع فظهر حكم الدار. والحكم في المجنون الذي يبلغ مجنونا كالحكم في الصبي، لأنه لا حكم لقوله فتبع في الإسلام كالطفل، ولأنه يتبع والديه في الكفر ففي الإسلام أولى. مجنون حكم الصبي الذي لم يبلغ. وإن بلغ عاقلا ثم جنا ففيه وجهان، أحدهما يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله، والثاني لا يتبع لأنه زال حكم التبعية ببلوغه عقلا فلا يعود. والراجح إن هو لو عقل له حكم، ليس له حكم التبعية، بقى حكم منفرد لأنه عقل وبلغ وأدرك الإسلام. فصل. وإن سبي الطفل منفردا عن أبويه تبع سابيه في الإسلام، يعني لو سباه مسلم حيبقى مسلم، سواء بالذمي يبقى ذمي، لأنه زال حكم أبويه لانفراده عنهما واختلاف الدار بهما، فأشبه ما لو مات، ولأن سابيه كأبيه في حضنته فكان مثله في استتباعه. وإن سبي معهما تبعهما لخبر أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه لم ينفرد عنهما أشبه ما لو كان ذميا. وإن سبي مع أحد أبويه حكم بإسلامه، لأنه انقطع اتباعه لأحد أبويه، فأشبه ما لو أسلم أو مات. طبعا المسألة دي مهمة، ماشي؟ أب أسلم في أسرة نصرانية وخد ولاده وهرب، ولاده دولت إيه؟ أطفال، وأمه وزوجته لم تسلم، هل يحكم بإسلام الأولاد ولا لا؟ يحكم، صح؟ لأنهم تبعا لأبيهم. ولأنه لو لم ينفرد عنهما أشبه ما لو كان قال أبو الخطاب يتبع أباه، أو الأم أسلمت يأخذ حكم يتبع. قال أبو الخطاب يتبع أباه، وقال القاضي فيه روايتان أشهما أنه يحكم بإسلامه لما ذكرنا، والثانية يتبع أباه. ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ولا بين الوالد وولده، ولا بين ذوي رحم محرم إذا كان أحدهما صغيرا، فإن كان بالغين فعلى روايتين ذكرناها في البيع. والراجح أنه يجوز، فإن اشترى الراجح أنه يجوز لو كانوا بالغين، أما الطفل الصغير بالإجماع لا يجوز. فإن اشترى من المغنم اثنين على أنهما يحرم التفريق بينهما فتبين أنه جائز، وجب رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق، لأنه تبين له فضل لم يعلم به البائع فوجب رده، كما لو قبض الثمن على أنه 10 فبنى 11، يعني راح السبي واشترى أم ولدها على أساس أن هم دولت لا يفرق بينهم، لما روح اكتشف أن الولد بالغ يرجع يرد الولد في الإيه؟ في الغنيمة. ولو اشترى من المغنم جارية معها مال أو حلي أو ثياب غير لباسها لزمه رده، نص عليه لقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، ولأن البيع إنما وقع عليها دونه. إذا فصل، إذا سبيت المرأة دون زوجها انفسخ نكاحها لقول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في سبي أوطاس، أصبنا سبايا ولهن أزواج في قومهن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه استولى على محل حق الكافر الحربي فأزاله، كما لو سبيت أمته. قال أبو الخطاب: عندي لا ينفسخ، والمذهب على أنه ينفسخ، لأن بمجرد السبي دخلت في ملك يمين الغانمين. وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاحه، لأنه لم يستولى على محل حقه، أشبه ما لو لم يسبى. الرجل لوحده لو سبي لا ينفسخ النكاح، لأن هو اللي بقى عبد وهي إيه؟ ما بقتش أمة. وإن سبي الزوجان لم ينفسخ نكاحهما، لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلم يقطع استدامته كالعتق، ويحتمل أن ينفسخ نكاحهما لأنه استولى على محل حقه فزال ملكه عنه كماله، أو كما لم يسبى معها. والراجح أنه لا ينفسخ النكاح. فصل: إن أسلم عبد الحربي ولم يخرج إلينا فهو على رقه. أسلم عبد الحربي ولم يخرج إلينا، يعني ما سلمش نفسه، فهو على رقه، لأن يد سيده لم تزل عنه فلم يزل ملكه، كما لو لم يسلم. وإن خرج إلينا صار حرا، لأنه أزال يد سيده قهرا فزال ملكه، كما لو استولى عليه مسلم. وإن أصر سيده وأخذ ماله وعياله فالمال له، والسبي رقيقه، لأن دار الحرب دار قهر، فما استولي عليه فيها فهو المستولي. قد روى أبو سعيد الأعسم قال: قد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، وإن خرج سيده بعد لم يرد إليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. وليس للإمام أن يقيم حدا في أرض الحرب، ولا يستوفي قصاصا، لما روي عن بصر بن أبي أرطأة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتك. روى سعيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس: ألا يجلدن أمير أمير جيش ولا سرية رجلا مسلمين حدا وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. يعني هو ممكن ايه توسوس له نفسه ويصبح عدو يعني. ولأن لا نأمن أن يحمله الخوف من الحد فيلحق بالكفار فيجب تأخيره. فإذا قفل وخرج من دار الحرب أقيم عليه حد ما فعل في دار الحرب، لأنه واجب لوجود سببه، تأخر لعارض زلب بقفوله فيجب إقامته كما لو أخر لمرض. وأما الثغور فتقام بها الحدود والقصاص، لأنها دار الإسلام. وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن يجلد من شرب الخمر عنده 80، وبعث إلى خالد رضي الله عنه يأمره بمثل ذلك. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.